الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار، ما تعاقب الليل والنهار، خلق الله السنين والأيام والشهور واختار من بينها رمضان، واصطفاه على سائرها واختار منه عشرا، واصطفاها على سائره واختار من العشر ليلة، واصطفاها على سائر العشر واختارها لإنزال كتابه الغني عن التعريف المستقر في الضمائر والنفوس، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أنزلناه ولم يقل أنزلنا القرآن، ذكر الضمير ولم يذكر الاسم، لأنه مستقر في النفوس، الأعداء يعرفونه قبل الأولياء. أثنى الوليد بن المغيرة عدو الله وعدو رسول الله وعدو القرآن بثناء لم يقله المؤمنون بالقرآن: إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول البشر. هذا ثناء عدو لله ولرسوله وللقرآن، يعلو ولا يعلى عليه، ونقل أيضا عنه: يحطم ما تحته. القرآن يعلو ولا يعلو عليه، والقرآن يحطم ما تحته من إيه؟ من الأنظمة ومن القوانين ومن كل شيء يأتي به البشر، القرآن فوق كل هذا، هيمن على كل هذا، سبق كل هذا. كلام الوليد يحطم ما تحته، ما نعرفش نعمل زيه. كل اللي تحتيه غثاء، كل اللي تحتيه من الأنظمة والتشريعات غثاء، هو يحطم ما تحته، يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول البشر. إيه والله، حتى في سورة الشعراء القرآن يتكلم عن نفسه بالضمير فيقول تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. إنه هو إذا أي القرآن، التعبير بالضمير أبلغ. لماذا؟ لأن لا خلاف على الاسم. لما أقول لك رسول الله قال كذا، من هو رسول الله؟ أنت محتاج أن أقول لك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ كل ده لا، لأنه استقر في ضميرك أن رسول الله هو شخص بعينه، بشحمه، بلحمه، بنظامه، بسنته، فما فيش خلاف بيني وبينك أن نقول رسول الله وما نذكرش اسمه. هذا أبلغ. إنا بنون العظمة، القرآن عظيم، أنزله العظيم، فلا يناسب هذا إلا العظمة في الكلام. إنا، وليس فيها جمع، لأن الله واحد أحد. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، أي انتبه، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، خير من ألف شهر. قال ابن عباس وغيره: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. عطاءات الله، كنا تكلمنا في الجمعة قبل الماضية للعطاءات الله لعباده في رمضان، أعطانا ليلة القدر. الأعمار قصيرة كما صرح النبي، ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. هتلحق تعمل إيه في 60 ده لو كلها طاعة؟ احذف 14، احذف 15 قبل البلوغ، فاضل 45 من 60 ده لو هتعيش 60 زي ما الرسول قال: أعمار أمتي. لكن الآن الموت يحصدنا حصدا، يحصدنا حصدا. ستينات ايه ده اللي بيطلع معاش النهارده؟ بطل اللي بيعملوا له حفله متخرج على المعاش ابو زيد الهلالي. الكل او الاغلبيه تحصد حصدا بفرض ان تعيش 60، احذف 15 قبل البلوغ او عند البلوغ، فاضل 45، تلتهم نوم، بننام 8 ساعات، تلت ال 24 يعني تلت ال 15 نوم، فما فيش عبادة. رفع القلم عن سلاس وعن النائم حتى يستيقظ، تلتهم ما فيش أذن بيكتب، راح نوم. تلت ال 45 فاضل كام؟ فاضل 30. 30 هتلحق تنفهم ايه؟ فمن الله على عباده، على عباده، فضاعف الأعمار وبارك فيها أعمار. قال تعالى: لتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وأقول لي ولكم: اغتنموا الأعمار أضعافا مضاعفة. خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من 83 سنة وكسور. يبقى أنت لما تصادف ليلة قدر وتأتي بما في حديث عائشة فيما رواه الشيخان: من قام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى أضفت إلى عمرك أيا كان بقى عمرك المقدر، أضفت إليه في السنة الواحدة 83 سنة. لو وفقت في 45 وأقمت 45 ليلة قدر، اضرب بقى 83 في 45، بيسموها باللغة اللي احنا عارفينها كلها دراسة جدوى. فياريت يعمل لنفسك دراسة جدوى، ان كل ليلة قدر لازم تقومها متجددة منتقلة، متجددة منتقلة. قلت من قبل وأقول: النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما بحثا عنها، اعتكف 10 الأول. جاءه جبريل قال: إنما تطلب أمامك. أول 10 في رمضان اعتكفهم النبي صلى الله عليه وسلم. بتعمل إيه يا رسول الله؟ وهل أنت محتاجها أوي يعني؟ وهو معه وعد من الله: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. ثانيا قلت وأقول وأكرر: رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يكن رسولا كان سيدخل الجنة، لأنه خلق على الإسلام، كل مولود يولد على الفطر. إسلام نبينا قبل النبوة لم تشبه شائبة، ما عكر صلاح نبينا صلى الله عليه وسلم ولا معصيه، حتى لما هم كشاب من الشباب أو الزفرح زي اللي بيفرحوا ويحضر أفراح ويشوفوا الدنيا فيها إيه. سمع في طبل وزمر في أسفل مكة قال أنزل أشوف الدنيا فيها إيه. ساعة ما نزل قبل ما يسمع أي حاجة ضرب الله على أذنه فنام فلم يستيقظ إلا مع عرض الشمس. الفرح خلص. كرر المحاولة دي مرة تانية وبعد ذلك ما كررها أبدا حتى لقي ربه. هو صلى الله عليه وسلم لو لم يختره ربه ويكرمه بالرسالة داخل الجنة. زيادة على ذلك بقى أكرم بالرسالة، أكرم بالقرآن، أكرم بالسيادة. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم كله تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بيدور، بيدور عليه، بيبحث عن إيه وعاوزها في إيه. ذنوبك كتير قوي عاوزها تغفر، ولا عاوز الدنيا، ولا عاوز إيه؟ العشر الأول من رمضان يعتكف، يبحث عن ليلة القدر. جاءه جبريل وقال بعد خلص العشر، قال إن الذي تطلب أمامك لسه أمامك. بعض الصحابة يعني هم يفض الاعتكاف ويرجع لبيته، أمر الصحابة اللي كان اعتكف معايا يرجع تاني، اللي كان اعتكف معايا العشر الأول يرجع لسه. وجبريل قال اللي بتدور عليه لسه ما جاش، أمامك. اعتكف العشرة الثانية، في آخر العشر الثانية ورزق بليلة القدر. في بعض الروايات قال أمرتها أسجد في طين وماء، يعني الليلة اللي تكون فيها ليلة القدر من الأمارة أن أنا هصلي الليلة دي واسجد في طين وماء. ليلة الواحد والعشرين أمطرت السماء صيف، ما في سحاب، أو كفت السماء وجاء سحاب ونزل، ومسجد نبينا صلى الله عليه وسلم مسجد بسيط معروش بالجريد والنخيل كله نقع، صار أرض المسجد مية طينة. الرسول صلى الله عليه وسلم فين؟ هي دي الموجود، وهو معتكف صلوات الله وسلامه. صلى الصبح أبو سعيد الخدري التفت ونظر في وجهه وروى الحديث، فيقول فوجدت بين عينيه طين وماء صلوات الله وسلامه. خلاص يبقى أكرم بها. الليلة اللي فاتت دي كان فيها الغيث والحمد لله. الشاهد عمر نبينا صلى الله عليه وسلم أصلا مبارك، وعمر نبينا بالدعوة وبالعبادة وبهداية الخلق ده كل مخلوق من الإنس والجن اهتدى إلى الإسلام. الرسول صاحب الفضل بعد الله عليه، يعني كل أعمال الإنس والجن الصالحة الرسول خد أمثلها بالإضافة إلى أعماله هو شخصيا، لأنه سبب في هداية كل هؤلاء، ومع ذلك يتحراها. وقال فيما روته عائشة رضي الله عنها وأخرجه الشيخان أيضا، تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. احنا بالحسابات بتاعتنا دايما بنتعامل في العبادة بالصمت، بالصمت في العبادة، في الذكر. الذكر انها السنة دي كام؟ هي زي كل سنة من ساعة النبي ما عملها، هو ما تغيرش. هو عاوز يوصل كم فلوس؟ يقول له هو صعم من طعام ما تغيرتش، وزكاة الماشية وزكاة الزروع هي زكاة واحدة ما تغيرتش من ساعة ما سنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا متعامل بالصمت. يقول له صاع، صاع قد ايه؟ يقول له مثلا 3 كيلو جبرا. يقول لك لا، ده هم قالوها 2 كيلو 300 يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم 700 جرام بتتعامل مع ربك بالجرام، 700 جرام هنختلف على 700 جرام، تعامل مع ربك بالجرام. شوف انت كل يوم بتحط في بطنك كم جرام وينزل من بطنك من الأذى كم جرام. فنيجي على ليلة القدر، ليلة الإذكار 21 شد المئزر، ليلة الإذكار 22 ريح، 23 شد، 24 ريح، وهذا خلص الشهر حلو كده. صباح الصبح قالوا في التلفزيون ده ليلة امبارح كانت ليلة القدر، نام بقى كويس كده الحمد لله. هذا حال الناس إلا ما رحم الله. فين دراسة الجدوى؟ الله سبحانه وتعالى يمرر ويأهل نبيه موسى للمناجاة 30 في 10، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. موسى في الرتبة رقم 3 بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، بعد نبينا أبوه وخليل الله إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام. في حديث 70,000 أكثر الأنبياء تباعا بعد نبينا موسى عليه السلام. 30 ليلة طوارئ، صوم نهارها ويقوم ليلها علشان ايه؟ عشان في موعد للمناجاة هتيجي في جاء عند الطور، والله سبحانه وتعالى يكلمك وستسمع كلامه سبحانه وتعالى. فاستعد 30 ليلة، يومها الصيام وليلها قيام، وبعدين زيد 10. واستاك موسى عليه السلام ثم ذهب لميقات ربه. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ويعلم ما يصلحنا ما يصلحنا. موسى أصلا عليه السلام صالح في ذاته، كليم الله من أولي العزم، صالح في ذاته. الله سبحانه وتعالى يزيده تأهيلا للمناجاة، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحنا. لو يعلم سبحانه وتعالى لو إني في إصلاحنا ليلة طوارئ وخلاص فالمشي، إنما لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها، دوا واتعب في 10. طب افرض انا اصبتها في اول ليل، افرض ان هي ليله 21 زي الليله دي مثلا، زي ما مرت في يمن، هي تنتقل بتنتقل 21 22 23، لكن التحروها في الوتر، والوتر يختلف باختلاف المطالع، يمكن المطالع تختلف. فلو ان في طوارئ ليلة واحدة صلحنا، الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لكن الله يعلم طول فترة الطوارئ عند عباده صلاح لهم، طول ما هم واقفين وطول ما هم مجتهدين فيها صلاح لهم. فيتعب 9 و10 و20 وشهر، كل هذا صلاح له. تعرفين حوادث الطيران قليلة ليه؟ مش زي حوادث السيارات والقطارات، لأن مع كل طلعة الطيارة بتفحص، مع كل طلعة كل رحلة الطيارة بتفحص. لكن شوف العربيات الميكروباص مثلا بتفحص صمام لما يجدد، وممكن يفتح مخه ما تفحصش خالص. لكن مع كل طلعة كل رحلة الطيارة تفحص، بتوع الأكسجين يبص على الأكسجين، الوقود يبص على الوقود، كاوتش يبص، ده يبص ده يبص، الأمبير المعددات يبص في الطيارة مع كل طلعة. وعلشان كده حوادث الطيران قليلة. فأنت صنعة الله، لما تعرض على يوم على ربك كل يوم 5 مرات بتتفحص، بتتفحص في ملائكة بتشجعك على الطاعة، في خلان أهل الصدق بيشجعوك، ما انت هتبني دي الورشة هنا، المساجد دي الورش، في ناس صالحة هتبص فيك، المؤمن مرآة أخيه، في واحد هيراقبك الفجر ما لقاكش يسأل عليك الظهر ما جيتش ليه، تفحص يوميا، تعرض على الله كل يوم 5 مرات، فلما تعرض في رمضان 10 أيام طوارئ، ليلة قائم، وده رسول الله أصلا اللي ما فيهوش حاجة تتفحص أصلا، أصلا ما فيهوش حاجة تفحص، قال لعائشة ينام قد تنام عيناي ولا ينام قلبي، ده ما عندوش ليه صلوات الله وسلامه عليه، ما عندوش ليه، انغمض عينيه زينا كبشر قلبه لا يغمض، تنام عيناي ولا ينام قلبي، يواصل، فالصحابة يحبوا أن يقلدوه، لستم كهيئتي أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، ما فيهوش حاجة تتفحص، الله عز وجل ما فيهوش حاجة تتفحص أصلا، ومع ذلك يدخل العشر كما تروي عائشة عند البخاري ومسلم، إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله، حاسس بحلاوة الوصال وحلاوة القرب، ليه يحرم أهله، ليه يحرم أهله، قوموا قوموا ذوقوا ما أذوقه، قوموا تلذذوا، يبقى شد المئزر كناية عن الجد والاجتهاد، لو اني توبك في اسبان وفي حاجه مهمه هتعمل لها وهتتجعبل ومش هتعرف تشد وتشمر ويمكن تقلع التوب خالص تلبس بنطلون ولا حاجه، شد المئزر كنايه عن الاجتهاد، احيا ليله، احيا ليله يعني في شنو؟ يعني في 20 الأول يشكل، يقوم من الليل وينام، يقوم من الليل وينام، دخل العشر ما فيش نوم خلاص، أحيا ليله قائما، كلمة بسيطة حول إحياء ليله، بعض الناس يقول لكم أنتوا بتصلوا التراويح وبعدين تريحوا ساعة ترجعوا تصلوا التهجد تاني، جبتوا كلام ده منين؟ وإيه التخريف ديت؟ وإيه البدع ديت؟ نقول للرسول أحيا ليله يعني الليل كله، يقول لك هو صلى 11 بس، يقول له خلاص او صلي 11 صلي كما صلى النبي، والا انت تحرف الكلمه عن مواضعه، في حديث عائشه في الصحيحين تقول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره الا 11 ركعه، 11 ركعه ما بيزودش عنه، ثم هو يذكر الجزء لو يقص الباقي من الحديث، تقول عائشة فلا تسل عن طولهن وحسنهن، يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، هقول لك ايه ولا ايه في طول 4 دول وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا كسل عن طولهن وحسنهن، دا ينطبق مع أحيا ليله يعني طول الليل صاحي، صلى كام؟ هم 11 4 2 في 2 في 2 في 2 لأن بيصليهم كلهم 2، لأنه قال في حديث ثاني أيضا في الصحيحين لما سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين، فتخيل رسول الله يقوم يصلي 8 ركعات ويوتر ب3 في الآخر، خد الليل كله كله، فعلشان كده سيدنا هاشم بتقول ايه؟ فلا تسل عن طولهم وحسنهم، فطبعا ما عندنا قدرة على القيام زي رسول الله، ما هي الأحاديث الثانية وصفت طول قيامه تورمت قدماه، قدماه بينتفخوا من طول القيام فعلا، يعني اديني عقلك هتقف القيمة دي كلها. لأنه قال في حديث من قام بخمسين ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة ليلة كتب من القانتين، ومن قام بمئة آية، من قام بخمسين آية لم يكتب من الغافلين، من قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني أصحاب القناطير من الأجر. طب لو عاوز تقوم بألف آية، ألف آية يعني سدس المصحف، يعني خمس أجزاء، خمس أجزاء بالركوع والسجود تاخد خمس ساعات ونص. خلص الليل فعلا، خلص الليل. أحيا ليله وأيقظ أهله، صحيح ننقذ أهلنا، إن ذقنا حلاوة الوصال لابد أن نحرص على أن يذوقها، أن يذوقها أحب الناس إلينا، أهلونا، أهلونا. لماذا يحرم من الوصال؟ هذا عشر نبينا صلى الله عليه وسلم الأخير من رمضان، كل هذا التماسا لهذه الليلة العظيمة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قلنا بارك الله في أعمارنا بأن نضيف إليها كل سنة، تضيف للسنة دي من عمرك 83 سنة. ذكر الحاكم في المستدرك حديثا وقال في آخره صحيح، ووافقه ابن القيم في تصحيح الحديث، ولكن الشيخ الألباني عليهم جميعا رحمة الله ضعفه. أذكره استئناسا، استئناسا واستئناسا بمن صحح، استئناسا كمان بمن صحح كالحاكم وابن القيم، أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بهذا، فلما انصرف جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خليلي جاءني فقال إن عبدا من عبيد الله عبد الله 500 سنة على رأس جبل طوله 30 ذراعا في 30 ذراعا وحوله ما 4000 فرسخ من كل ناحية، فجر الله عين ماء عذبة بعرض الأصبع وأنبت له شجرة من التفاح، عبد ولا عنده ند ولا عنده ناس ولا يوجد أي حد معاه، ورأس جبل عرضه 30 ذراع في طوله 30 ذراع ومية من كل النواحي 4000 فرسخ لوحده، يشرب منين؟ فجر الله له من وسط الماء المالح هذا كله عين ماء بعرض الأصبع، مية عذبة وشجر التفاح. معلوم ان الشجر المثمر بيه طلع مرة واحدة في السنة، ما نعرفش كانت شجرة بتثمر مرتين الا جنينة سيدنا انس رضي الله عنه ببركة دعوة النبي. ده بقى لقينا شجرة التفاح عنده كل يوم بتطلع تفاحة، كل يوم كل يوم ينزل من رأس الجبل يتوضأ من الماء العذب ويشرب ويأكل التفاحة ويصعد ويعبد الله 500 سنة. مفيش معصية أصلا، مفيش حاجة يعرف يعصي فيها، لا فيه ربا ولا فيه نساء ولا فيه أي حاجة ولا اتصالات ولا نت ولا أي حاجة، مفيش إلا العباد. قبر، سأل الله أن يقبضه يوم يقبضه وهو ساجد، وألا يغير هيئته، يعني لو الأرض تكله ولا حاجة عوامل التعرية الريح تقلبه يمين شمال حاجة أو أسد يجي يأكله أبدا، سأل الله أن يقبضه ساجدا ويظل ساجد حتى يبعثه، فأعطاه الله سبحانه وتعالى سؤله. اداله الأمنية دي. فيقول جبريل فإنا نجد عندنا في العلم، يقول جبريل احنا طالعين نازلين بنشوفه، طالعين نازلين بنشوفه على رأس الجبل ده او في هذا المكان يعني. فيقول ولكن نجد في العلم أنه يوم القيامة سيقول له رب العالمين ادخل الجنة برحمتي، فيقول بعملي أنا تعبت، ادخل الجنة برحمتي يقول يا رب بعملي، أربع مرات ادخل الجنة برحمتي يقول بعملي. فيقول الله سبحانه وتعالى قيسوا نعمتي عليه بعبادته، فيقيس نعمة البصر فتأخذ عبادة الخمسمائة سنة. ادخلوا النار خلاص العبادة راحت مع البصر، الملائكة تجرها تدخلوا النار، يقول يا رب ويستغيث ويستجير ادخلوا الجنة برحمتك. فيقول له رب العالمين من خلقك ولم تك شيئا، برحمتي أم بعملك؟ قل برحمتك يا رب. من أعانك على العبادة خمسمائة سنة برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. من أنبت لك عين الماء، من أنبت لك التفاح، كذا كذا برحمتك. قال ادخل الجنة برحمتي، كنت خير عبدي، أنت كنت عبد حسن بس يتعلم. شاهد يا إخواني هذا الحديث إن كان لبعض العلماء في هذا الكلام، لكن شواهد كثيرة جدا فيها المعنى، منها حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، قال حتى أنت حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. شاهد يا عباد الله خلاص انصرم منا شهر رمضان ولم يبق منه إلا سويعات، ولعل الله يبارك لنا في السويعات الباقية ويبارك لنا فيما بقي من عمرنا ويوفقنا أن نضيف إلى عمرنا 83 سنة. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ليلة القدر لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها ليلة ذات قدر، ذات قدر نزل فيها قرآن عظيم فشرفها وكرمها ورفع رأسها من بين الليالي، فأصبحت تتيه على جميع الليالي فخرا وعزا وشرفا، فلا يوجد في الليالي أبدا ليلة مثلها. ليلة القدر أو ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن من أقامها صار ذا قدر، من أقامها صار له قدر. أو هي ليلة القدر لأن فيها تقدير، تقدير تقدير لكل شيء. شريعة الإسلام سبقت جميع الأنظمة في أنها هي التي أو أتت أولا بما يسمى موازنات الدول أو العالم. طبعا مفيش موازنة للعالم، ما اعتقدش في حاجة اسمها موازنة للعالم دي، ما اعتقدش، انما في موازنة للدولة، كل دولة لها موازنة. لا، في بقى موازنة للعالم الإسلام سبق بها كل الأنظمة، وبالتالي يبقى في موازنة لكل دولة مأخوذة من الموازنة العامة. قال تعالى عنها فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الأقلام اللي بتكتب المقادير كذا قلم، أول قلم هو القلم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وورد في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال ثم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. هذا القلم لا نعرف كيفيته ولم نره، والله أعلم بهيئته ونظامه وبأي شيء يكتب. ما كتب بهذا القلم لا يتغير فيه حرف واحد أبدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، كل اللي في أم الكتاب كتب بهذا القلم. القلم الثاني أقلام مع الملائكة بتكتب بها الموازنات السنوية للعالم في ليلة القدر، وبيستنسخوا من اللوح المحفوظ ما يخص السنة من القحط، من المطر، من الحياة، من الموت، من النبات، من كذا، من الزلازل، من البراكين، حتى المظاهرات، كل شيء تكتبه الملائكة. إلا هيشجوا، إلا هيتجوزوا، إلا هيموتوا، إلا هيولدوا، أحداث السنة المقبلة كل هذا تستنسخه الملائكة وتكتبه. القلم الثالث قلم مع ملائكة الأرحام، ملائكة الأرحام معها أقلام خاصة بالأرحام. إذا بلغ الجنين 120 يوم جت ملائكة الأرحام وسألت الله ماذا نكتب لهذا الجنين، يكتب عمره وعمله ورزقه وشقي أم سعيد، وينفخ فيه الروح وينصرف. هذا قلم ثالث. قلم رابع هو ما مع الحفظة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين، كل واحد فينا مع حفظة بتسجل أعماله الصالحة والطالحة. فيها يفرق كل أمر حكيم، أحداث السنة المقبلة على مستوى العالم كله، إنسه وجنه، تفرق في ليلة القدر. ولعلي أذكر بيت الإمام الشافعي: وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. يعني عمالين نجهز في الفرح، واصلا هم من كتبوا في الموازنه بتاع ليله القدر بتاع السنه اللي فاتت ان هيموتوا يوم 21 رمضان مثلا. يعني كم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت، يعني ايه؟ سجل الملائكه في الموازنه بتاع السنه دي اللي احنا عايشينها، سجلت هذه الموازنة في ليلة القدر السابقة. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أو هي ليلة القدر يعني ليلة الضيق. القدر هنا من الضيق، كقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وليه ليلة الضيق؟ الضيق العلم بها، محدش عارفها، حتى الرسول لما عرفها أنسيها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن احنا نتعب 10 أيام بحثا عنها، عشان التعب ده فيه صلاح لنا، في أوزارها تنزل، في أوساخها تغسل، في كذا وفي كذا وفي كذا، وفي قلوب مريضة هتاخد فترة نقاها، فترة علاج. فكل ما طول فترة العلاج ها الإنسان بيسترد عافيته، إنما يخش ويطلع دقائق. خش أنت المستشفى بمرض عضال كده، ويدوبك كده يحط السماعة هنا وهنا وتحل، وأنت ويديك مسكن وسريع خلاص بقيت حلو. ده غش. إنما لما يدخلك ويعملك فحوصات وفترة طول ويفحصوك من الألف للياء اللي له علاقة بالمرض واللي ملوش علاقة والكذا وكذا وكذا، فكلما طالت فترة الفحص والمكثي في المصحات الإلهية، خير البقاع وأحب البقاع إلى الله، خرجت معافا إن شاء الله. فعلشان كده ربنا خب علمها خلاص، يبقى ضيق علمها. أو هي ليلة الضيق، يعني الملائكة بتنزل بتبقى الأرض زحمة جدا. احنا طبعا مش شايفين حاجة، هو اللي الهو هو والفاضي فاضي، لاني لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا. لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يريكم ما ارى من عذاب القبر. كان الرسول يدعو ان احنا نود موتانا نشوف اللي بيحصل ايه جوه في القبر، بس لو دعا الدعوة دي واستجيبت مش هندفن ولا واحد. لولا ألا تدفن، فعلشان كده من نسمعه كل البهايم وكل المخلوقات بتسمع عذاب القبر إلا احنا والجن، إلا الثقلين الاستغاثات والصراخ اللي جوه في القبور البهايم بتسمعه والكلاب بتسمعه وكل الدواب بتسمعه إلا الثقلين. شاهد يا اخواني، ليلة الضيق أي تنزل الملائكة وتزحم الأرض. نزل ليه؟ نزل بالسلام، نزل تسلم على المصلين، نزل تبارك، نزل تصلي على المصلين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اللهم كن بنا رحيما، اللهم كن بنا رحيما، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم بلغنا آخر رمضان وأعنا على صيامه وقيامه واقبله منا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن. ربنا ألف بين قلوبنا وأذهب سخائم نفوسنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأذهب سخائم نفوسنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم كل من شهد لك بالوحدانية ولرسولك بالبلاغ ومات على ذلك. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة.